عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وأصينا، بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقتراها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أول هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأن الصحابة لما أنزل الله تعالى قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقالوا: أي رسول الله، كلفنا من العمل ما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، وقد أنزل الله عليك هذه الآية، يعني قوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ونحن لا نطيقه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ هذا الاستفهام للإنكار، يعني ينكر عليهم أن يقولوا مثل هذا القول، ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوا هذا ولانت لها نفوسهم وذلت لها ألسنتهم، أنزل الله بعدها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، يعني والمؤمنون آمنوا، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فبين الله عز وجل في هذه الآية الثناء عليهم، على رسوله وعلى المؤمنين، بأنهم قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم أنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالذي ليس في وسع الإنسان فإن لا يكلفه الله به ولا حرج عليه فيه، مثل الوساوس التي